حصريا على موقع دي جي كيمو. والناس يشوفوني يا ناس صحيح، ريحكم ما يهزوني، مورا الوخ يطيح، دمع في جفوني، لذا الرسول البيع ما يقول ما تبيعوني. على موقع DJKimo.com.